غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح متن أبي شجاع. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، وجلود الميتة تطهر بالدباغ. هذا درسناه في الدرس الماضي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. هذا الفصل تناول فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام الأواني، فقال رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. قوله لا يجوز بمعنى يحرم، هنا بمعنى يحرم، وإن وجد في إطلاق بعضهم استعمال لا يجوز بمعنى يكره، لكن اشتهر عند المعاصرين خاصة، وأيضا وجد في كلام كثير من فقهاء الشافعية التعبير بمصطلح لا يجوز والمراد به التحريم. وهنا قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يجوز أي يحرم. قال: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. في الحقيقة إذا أردنا أن نرتب الكلام حول هذا الدرس نقول عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: حكم استعمال أواني الذهب والفضة، وحكم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال، هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالضبة، هذه ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى وهي حكم استعمال أواني الذهب والفضة، فالمصنف رحمه الله تعالى بين عدم جواز ذلك، وتقدم أن معنى عدم الجواز أي التحريم. وقول المصنف رحمه الله: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، الاستعمال سواء كان استعمالا معهودا مألوفا أو لم يكن استعمالا معهودا ولا مألوفا. يعني مثال: الإناء هكذا، فعادة يستعمل بوضع الطعام أو الشراب فيه، لكن لو أن الإنسان استعمل الإناء بكونه مقلوبا هكذا، فوضع مثلا عليه شيئا كأن وضع عليه شمعة مثلا، هذا أيضا يعتبر استعمالا. فإذا كان الإناء إناء ذهب أو فضة فاستعمله استعمالا غير مألوف أو معهود أيضا يدخل في عدم الجواز. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. قوله أواني هذا يشمل الأواني الصغيرة والأواني الكبيرة، ويستثنى من التحريم حالة الضرورة، فالضرورات كما تعرفون تبيح المحظورات. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. هذه مسألة الاستعمال، المسألة الأولى. المسألة الثانية بارك الله فيكم مسألة الاتخاذ، والاتخاذ معناه الاقتناء من غير استعمال، أن يحتفظ بها دون استعمالها. فما حكم الاتخاذ؟ الأصح في المذهب أن الاتخاذ أيضا محرم، وهذه المسألة من فروع قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وبالتالي نقول الاتخاذ في الأصح أيضا محرم، في الأصح عند الشافعية أيضا محرم. إذن عرفنا حكم استعمال أواني الذهب والفضة، وعرفنا حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة. طبعا الاستعمال سواء كان الاستعمال هذا في طهارة أو في غير طهارة، في طعام وشراب أو في غير ذلك. بقي عندنا المسألة الثالثة، والمصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لها في المتن، لكن الشراح تعرضوا لها، وهي مسألة الضبة. والضبة شيء يوضع على نحو الإناء مثلا، إذا كانت هذه الضبة من ذهب أو فضة ووضعت على الإناء فما حكمها؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت هذه الضبة ضبة ذهب فإنها تحرم مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت لزينة أو لحاجة، فضبة الذهب حرام مطلقا. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد في بعض النسخ بقوله: وضبة العسجد، العسجد اسم من أسماء الذهب، قال: وضبة العسجد حر مطلقة، كذا الإمام النووي حقق. وأما بارك الله فيكم إذا كانت الضبة ضبة فضة فهذه فيها تفصيل. الحالة الأولى إذا كانت هذه الضبة ضبة الفضة كبيرة للزينة، كانت كبيرة للزينة فإنها تحرم أيضا. الحالة الثانية إذا كانت كبيرة، الضبة كبيرة لكن ليس للزينة وإنما للحاجة، فإنها تكره. الحالة الثالثة إذا كانت الضبة صغيرة للزينة فإنها أيضا تكره. الحالة الرابعة إذا كانت الضبة صغيرة للحاجة فإنها تباح. إذا صارت الحالات كم؟ أربع. الحالة الأولى إذا كانت الضبة كبيرة للزينة فإنها تحرم. الحالة الثانية إذا كانت الضبة كبيرة للحاجة فإنها تكره. الحالة الثالثة إذا كانت الضبة صغيرة للزينة فإنها تكره. الحالة الرابعة إذا كانت الضبة صغيرة لكن للحاجة فإنها تباح. طبعا للحاجة أي لغرض غير الزينة، معنى الحاجة غرض غير الزينة كإصلاح الإناء المكسور مثلا. إذن هذا بالنسبة لحكم الضبة. قد يسأل سائل يقول: قلنا إذا كانت كبيرة للزينة فإنها تكون محرمة، وإذا كانت صغيرة للزينة فإنها تكون مكروهة، ما ضابط الكبر والصغر؟ نقول: الضابط في الكبر والصغر مرجعه إلى العرف، مرجعه إلى العرف، ليس هنالك ضابط محدد وإنما مرجع ذلك إلى العرف. وهذه المسألة من فروع قاعدة العرف معمول به أو قاعدة العادة محكمة. إذن بارك الله فيكم نقول الضبة لها أربع حالات، ومعرفة الكبر والصغر مرجعه إلى العرف. وإذا شك في الضبة هل هي كبيرة أو هي صغيرة فالأصل الإباحة، الأصل إباحة الاستعمال. هذا ما يتعلق بمسألة الضبة. هناك مسألة أخرى يمكن أن نذكرها تلحق بهذا الباب، وهي مسألة استعمال الإناء المطلي أو استعمال ما طلي بالذهب أو ما طلي بالفضة. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إذا كان يحصل بعرضه على النار شيء، يعني يخرج منه شيء إذا عرض على النار، معلوم أن الذهب إذا عرض على النار فإنه يذوب، فإذا كان يحصل من ذلك الإناء الذي طلي بالذهب مثلا، إذا كان يحصل شيء بعرضه على النار فهذا حرام استعماله. وإذا كان لا يحصل شيء بعرضه على النار فهذا يجوز استعماله، لأنه يسير جدا فوجوده كعدمه، فيعطى الموجود حينئذ حكم المعدوم. نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى حيث قال: فصل. ولا يجوز، شرحنا ما معنى كلمة ولا يجوز، استعمال قلنا يشمل الاستعمال في الطهارة وفي غير الطهارة، ويشمل الاستعمال المألوف وغير المألوف. قال: أواني، يشمل الأواني الصغيرة والكبيرة، الذهب والفضة. قال: ويجوز أي ويباح، هنا المقصود يجوز يعني يشرع، يشمل الإباحة ويشمل الاستحباب والوجوب بل والكراهة. قال: ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، أي يشرع استعمال غير أواني الذهب والفضة، مع أن بعض الأواني قد تستعمل مع الكراهة. يعني على سبيل المثال، الأواني المصنوعة من المعادن أو من الأحجار النفيسة كإناء صنع من ياقوت مثلا، فما حكم استعماله؟ نقول الأواني النفيسة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون نفاستها للمادة التي صنعت منها كإناء صنع من ياقوت، وإما أن تكون نفاستها لنفس الصنعة. يعني قد يكون الإناء مصنوعا من زجاج أو مصنوعا من خشب، لكن بسبب إتقان الصنعة صار نفيسا، ليس بالنظر إلى المادة التي صنع منها. إذن الأواني النفيسة إما أن تكون نفيسة للمادة التي صنعت منها فحينئذ استعمالها جائز مع الكراهة، وإما أن تكون نفيسة بالنظر إلى الصنعة، إتقان الصنعة، فهذه يجوز استعمالها بلا كراهة. إذن قول المصنف هنا ويجوز استعمال غيرهما، قوله يجوز أي يشرع، فيشمل ما كان استعماله مكروها من الأواني كالأواني النفيسة للمادة أو لذاتها أو للمادة التي صنعت منها، وهي التي يعبر عنها الفقهاء بقول نفاستها ذاتية. وقد يكون الاستعمال مباحا كاستعمال آنية الخشب، آنية البلاستيك، وقد يكون استعمال الإناء مستحبا، أي مستحبا لعارض، كأن يستعمله مثلا في طهارة، في وضوء وغسل وما شابه ذلك، بل قد يكون واجبا إذا تعين عليه استعمال الإناء من أجل أن يتمكن من رفع الحدث أو من إزالة النجاسة، فيكون الوجوب حينئذ وجوبا عارضا. وقول المصنف رحمه الله تعالى ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، نستفيد منه أن كل إناء غير إناء ذهب أو فضة يجوز استعماله، فيدخل في ذلك استعمال الأواني النفيسة على التفصيل الذي مر، ويدخل في ذلك استعمال آنية المشركين، فيجوز للمسلم أن يستعمل آنية المشركين إلا ما تيقن أنه نجس أو فيه نجاسة، فهذا يحرم استعماله، لأن الأواني النجسة يحرم استعمالها في الأشياء الرطبة. الأواني النجسة يحرم استعمالها في الأشياء الرطبة إلا إذا استعملت في نحو ماء كثير، لأن الماء الكثير كما مر معنا لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وإنما ينجس بالتغير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل تناول فيه المصنف رحمه الله أحكام السواك، وسنتكلم حول حكم السواك وحول المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك، وحول موضع كراهة السواك، وأيضا سنتكلم عن كيفية السواك. بالنسبة للمسألة الأولى، المسألة الأولى ما حكم السواك؟ السواك من حيث الأصل مستحب، وكلمة السواك عندما نقول السواك مستحب، السواك يطلق على معنيين، يطلق على المعنى الأول ويراد به الفعل الذي هو الاستياك. فعندما نقول السواك مستحب، المقصود بالسواك الاستياك مستحب، الاستياك الذي هو فعل الإنسان، لأن الإطلاق الثاني يقول لك السواك بمعنى الآلة، العود مثلا. فعندما نقول السواك مستحب، ليس المقصود بالسواك مستحب العود، لأن العود لا يوصف بالاستحباب أو بالوجوب، أو هذه أحكام تكليفية، الأحكام التكليفية توصف بها أفعال المكلفين، واضح؟ أما الآلات وما شابه ذلك هذه لا توصف بالاستحباب، يعني لا يقال مثلا العود مستحب، الكتاب واجب، لا يقال هذا، إنما الذي يوصف بالوجوب أو بالندب أو بالإباحة أو بالكراهة أو بالتحريم فعل المكلف. ولذلك المصنف هنا رحمه الله تعالى لما قال والسواك مستحب، ماذا يقصد بالسواك؟ هل يقصد بالسواك العود؟ لا، وإنما يقصد بالسواك هنا فعل الإنسان الذي هو الاستياك. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والسواك مستحب. أراد أن يبين لنا بهذه العبارة، بهذه الجملة، أن حكم السواك الاستحباب، وهذا من حيث الأصل. ثم هذا الاستحباب قد يكون مؤكدا في مواضع سيأتي معنا، بل السواك قد يكون واجبا في بعض الأحيان، وذلك إذا نذره، فإذا نذر السواك يصير واجبا. وقد يكون السواك مكروها، كالسواك بعد الزوال للصائم. وقد يكون السواك محرما، ممكن، نعم ممكن، مثلا الصائم بعد الزوال يكره له السواك، يكره له السواك إذا استاك بنفسه، أما إذا قام غيره مكلف آخر، شخص مكلف آخر وسوكه، فهذا حرام، لأنه يفوت فضيلة على غيره. إذن تسويك غير الصائم للصائم بعد الزوال هذا حرام، واضح؟ وكذلك لو استعمل سواك غيره بغير إذنه هذا حرام. إذن السواك بارك الله فيكم الأصل فيه أنه مستحب، وقد يكون واجبا إذا نذره، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون مكروها إذا كان للصائم بعد الزوال، وقد يكون محرما كما ضربنا لذلك الأمثلة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى التي هي حكم السواك. المسألة الثانية: المواضع التي يتأكد فيها السواك. يتأكد السواك في مواضع، مصنف رحمه الله تعالى ذكر بعضها، منها عند دخول البيت، وعند قراءة القرآن، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند اصفرار الأسنان، وعند تغير رائحة الفم، ومواضع أخرى عند قراءة القرآن، ومواضع أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فيكون السواك فيها أكثر طلبا. ومعنى أكثر طلبا أو أكثر ندبا أو أشد تأكيدا، أي أن الثواب فيها أعظم، أي أن ثواب السواك باستعماله في هذه المواضع أعظم من استعماله في بقية الأوقات. إذن هذا بارك الله فيكم بالنسبة لمواضع استحباب السواك. إذن عرفنا حكم السواك، الأصل فيه الاستحباب، وقد يكون واجبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. وعرفنا أيضا بارك الله فيكم المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك. وبسبب هذا، بسبب المواضع التي يستحب فيها السواك، أو بسبب كون السواك مستحب في الوضوء، ذكر السواك هنا، ذكر السواك هنا، وقدم السواك على الوضوء. طيب قد يسأل سائل يقول: لماذا المصنف رحمه الله تعالى جعل فصل السواك قبل فصل الوضوء؟ لماذا لم يجعل السواك مثلا في أثناء سنن الوضوء؟ نقول: لأن فقهاء الشافعية، أو جماعة من فقهاء الشافعية، جعلوا السواك أول سنة من سنن الوضوء، تكون سنة متقدمة، وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى، فقال في كلامه على سنن الوضوء، قال: والسنن السواك ثم بسملة، واغسل يديك قبل أن تدخل. قال: والسنن، أي وسنن وضوء السواك، ثم، أتى بثم التي تفيد التراخي، ثم بسملة، واغسل يديك قبل أن تدخل، أشار بذلك إلى أن السواك أول سنة من سنن الوضوء. فيبدأ من يريد الوضوء أولا بالسواك، وبعد أن ينتهي من السواك بعد ذلك يشرع في الوضوء. لأجل هذا قدم المصنف رحمه الله تعالى فصل السواك على فصل الوضوء، وهذا ما اعتمده العلامة الرملي، وإن كان معتمد العلامة بن حجر رحمه الله أن السواك يستعمل قبل المضمضة، بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. بقي عندنا المسألة الثالثة، وهي مسألة متى يكون السواك مكروها. قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى: يكره السواك بعد الزوال للصائم، يكره السواك بعد الزوال للصائم، لأنه يزيل رائحة الخلوف التي هي أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. وكراهة السواك بعد الزوال للصائم تشمل الصائم صوم فرض وصوم نفل، وهذا إذا كان الصائم غير مواصل. أما الصائم الذي هو مواصل، يعني أنه لم يتناول شيئا من الطعام أو الشراب مثلا من الليل، الصائم المواصل هذا فنقول تبدأ الكراهة في حقه من الصباح، أما بعد الزوال هذا في الصائم غير المواصل. ومتى تنتهي الكراهة؟ تنتهي الكراهة بغروب الشمس أو إذا مات، لأنه إذا غربت الشمس فقد انتهى الصيام، لأن الليل لا يقبل الصيام، وكذلك إذا مات فقد انتهى الصيام. إذن هذا بالنسبة لمتى تنتهي الكراهة. قد يسأل سائل يقول كراهة السواك للصائم بعد الزوال، هل أيضا يكره له السواك إن تغير فمه من رائحة أخرى غير رائحة الصوم؟ مثلا نام فتغير فمه بسبب النوم، فأراد أن يستعمل السواك بعد الزوال لإزالة هذا التغير الذي حدث لا بسبب النوم، لا بسبب الصوم، وإنما بسبب النوم، هل يكره هذا؟ المعتمد عند العلامة ابن حجر حتى هذا يكره، حتى هذا يكره، فلا يزيل لا يستعمل السواك لإزالة رائحة حتى وإن حدثت تلك الرائحة من غير، يعني من غير سبب الصوم، بسبب آخر كنوم أو سكوت طويل أو ما شابه ذلك. والإمام النووي رحمه الله تعالى اختار عدم كراهة السواك بعد الزوال، وعلل ذلك بأن الرائحة هذه تنبعث من المعدة، فسواء استعمل السواك أو لا يستعمل السواك فرائحة الخلوف لا تتأثر باقية. وأشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى في كتاب الصيام إلى اختيار النووي فقال أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. وأما في باب السواك فقال يسن لا بعد زوال الصائم، أي يسن السواك في كل الأوقات إلا بعد الزوال للصائم، قال يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم زد ولتغيير فم وللصلاة، أي هذه المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند الانتباه من النوم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك، وكذلك عند الصلاة للحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في بعض الروايات عند كل وضوء. قال يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم زد ولتغيير فم وللصلاة، وسن باليمنى الأراك أولى. هذا يتعلق بالمسألة الرابعة التي سنذكرها وهي كيفية السواك. السواك أولا يسن أن ينوي سنة السواك حتى يثاب، لأنه إذا استعمل السواك وهو لا ينوي تحصيل السنة فإنه لا يثاب على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن يستحب أن ينوي تحصيل سنة السواك أو أن ينوي سنة الاستياك، ويستحب التلفظ بالنية، ويستحب أن يكون السواك بيده اليمنى. وإذا استعمل السواك فإن السواك يحصل بكل خشن طاهر، كل شيء خشن طاهر يحصل به السواك، يحصل به أصل السنة. يعني حتى على سبيل المثال المنديل هذا، تمام، هذا خشن وطاهر يحصل أو تحصل به سنة الاستياك، ولا يشترط أن يكون عودا، ولذلك الفرشاة المعروفة يحصل بها سنة السواك. إذن يحصل السواك بكل طاهر خشن، واضح، ولا يشترط أن يكون عودا، لكن الأفضل أن يكون عود أراك، هذا الأفضل أن يكون عود أراك، وعود الأراك هو العود المعروف. فإذا استعمل السواك في فمه فالأفضل أو السنة أن يستاك في أسنانه عرضا هكذا، وفي لسانه طولا هكذا، وفي أضراسه طولا وعرضا، في أسنانه عرضا وفي لسانه طولا وفي أضراسه طولا وعرضا، ويسن أن يكون السواك بيده اليمنى. وأشار إلى بعض هذه الأمور صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم، زد ولتغيير فم وللصلاة، وسن باليمنى الأراك أولها. والأراك هو العود المعروف. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالسواك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، والسواك مستحب. قوله والسواك، ما معنى السواك؟ السواك هنا بمعنى الاستياك الذي هو الفعل، وليس المقصود به العود. قال: مستحب في كل حال، هذا من حيث الأصل، وإلا فقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. قال: إلا بعد الزوال. نقول إلا بعد الزوال، هذا في من لم يكن مواصلا الصيام. قال: إلا بعد الزوال للصائم، أي في صوم الفرض وفي صوم النفل. قال رحمه الله تعالى: وهو، أي السواك الذي بمعنى الاستياك، في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. شدة الاستحباب أي أنه أكثر طلبا وأعظم ثوابا، هذا المقصود بقوله شدة أشد استحبابا. قال: عند تغير الفم من أزم، الأزم هو السكوت الطويل، السكوت الطويل، وأزم بتسكين الزاي. قال: وغيره، أي تغير الفم سواء كان من أزم أو من تناول ريح ما له رائحة كريهة أو ما شابه ذلك. قال: وعند الاستيقاظ من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين كان إذا قام من الليل يشوص، أي يدلك، يشوص بمعنى يدلك، فاه بالسواك. قال: وعند القيام إلى الصلاة، وأيضا عند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند دخول المنزل، كل هذه المواضع يتأكد فيها استعمال السواك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في فروض الوضوء وسننه. قال رحمه الله تعالى: فصل، وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه، وسننه عشرة أشياء. سنتكلم إن شاء الله تعالى حول فروض الوضوء. نشرع بإذن الله تعالى في الكلام على أحكام الوضوء. والوضوء بارك الله فيكم أحد مقاصد الطهارة الأربعة، التي هي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. وعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يبدأون الكلام على الوضوء لأنه أكثر وقوعا. فنقول بارك الله فيكم: الوضوء معناه لغة مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، وأما عند الفقهاء فهو غسل الأعضاء الأربعة بهيئة مخصوصة. وقولنا بهيئة مخصوصة يشمل النية ويشمل الترتيب، أو نقول غسل الأعضاء الأربعة بنية مخصوصة مع الترتيب، هذا يكون تعريف شامل لجميع فروض الوضوء. غسل الأعضاء الأربعة بنية مخصوصة مع الترتيب، إذن هذا تعريف الوضوء. الوضوء له شروط وله فروض وله سنن وله مكروهات وله مفسدات تسمى نواقض الوضوء. وهنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ الكلام حول فروض الوضوء. لم يذكر القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله، لم يذكر شروط الوضوء، وغيره ذكر شروط الوضوء، مثلا في المقدمة الحضرمية وأيضا في المختصر اللطيف ذكر شروط الوضوء وشروط الغسل، أيضا في الياقوت النفيس ذكر شروط الوضوء وشروط الغسل، لكن هنا في متن أبي شجاع لم يذكر شروط الوضوء ولا شروط الغسل، وطبعا شروط الوضوء وشروط الغسل متفقة. فنقول بارك الله فيكم اختصارا نذكر بعض شروط الوضوء والغسل، يعني من باب المعرفة ولو لبعضها. صاحب الزبد رحمه الله تعالى ذكر الشروط، شروط الوضوء، وعدها 5، فقال: له شروط 5: طهور ماء، وكونه مميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، ويدخل الوقت لدائم الحدث، وعد منها الرافع رفع الخبث، وعد منها الرافع رفع الخبث. قال: له شروط 5: طهور ماء. الشرط الأول من شروط الوضوء أن يكون الماء طهورا، فلا يصح الوضوء بالماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، من باب أولى لا يصح الوضوء بالماء النجس. والشرط الثاني بارك الله فيكم أن يكون المتوضئ مميزا، فلا يصح الوضوء من غير مميز، ولا يصح الوضوء من المجنون، لأنهما ليسا أهلا للعبادة. والشرط الثالث أن يكون مسلما. والشرط الرابع عدم وجود ما ينافي الوضوء، ولذلك قال: عدم المانع. قال: وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول. هذا المانع قد يكون مانعا حسيا، أن توجد مثلا مادة تمنع وصول الماء إلى البشرة، ومن ذلك على سبيل المثال الطلاء الذي تستعمله النساء للزينة على الأظافر، فهذا الطلاء إذا كانت له طبقة تمنع وصول الماء إلى هذا الموضع فإن الوضوء لا يصح. كذلك الأوساخ المتراكمة تحت الأظفار إذا كانت تمنع وصول الماء فإن الوضوء لا يصح. إذن لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء، وكذلك لابد من عدم وجود المانع الشرعي. فالشخص المتلبس بالحدث لا تصح طهارته، لا يصح وضوءه، ولا يصح غسله أيضا. فمثلا المرأة الحائض، المرأة الحائض متلبسة بحدث هو الحيض، فلا يصح أن تتوضأ، يعني إذا كيف تتوضأ بنية رفع الحدث وهي متلبسة بالحدث. يعني مثال آخر، لو أن شخصا يتبول وفي أثناء التبول يتوضأ، نقول لا يصح وضوءك لأنك أنت متلبس بالحدث، الوضوء يرفع الحدث وأنت تتلبس بالحدث. إذن من شروطي، من شروط بارك الله فيكم صحة الوضوء عدم وجود المانع، عدم وجود المانع الحسي كوجود مادة تمنع وصول الماء إلى البشرة، وعدم وجود المانع الشرعي كالتلبس بحدث كبول أو حيض أو ما شابه ذلك. أيضا من شروط الوضوء دخول الوقت، وهذا الشرط يختص به من كان حدثه دائم كصاحب السلس، سلس البول مثلا، والمرأة المستحاضة، فهذا الشخص دائم الحدث لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت، ولذلك قال لكم صاحب الزبد: ويدخل الوقت لدائم الحدث. واضح؟ وأيضا من الشروط، وهذا شرط ذكره صاحب الزبد متابعا فيه الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، وإن كان المعتمد عند النووي أنه ليس شرطا، أنه يزيل النجاسة قبل أن يتوضأ أو قبل أن يغتسل. فقبل أن يتوضأ وقبل أن يغتسل يجب عليه أن يزيل النجاسة، لكن الذي اعتمده الإمام النووي رحمه الله تعالى أن هذا ليس شرطا، فيمكن أن يتوضأ وبعد الوضوء يزيل النجاسة ويصح وضوءه. نعيد الأبيات مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: له شروط 5: طهور ماء، وكونه مميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة مغسول، ويدخل الوقت لدائم الحدث، وعد منها الرافع رفع الخبث. هذا بارك الله فيكم باختصار، يعني ذكر هو 5 شروط، والشرط السادس مختلف فيه بين الإمام الرافعي والإمام النووي، وإلا فهي تقريبا 13 شرطا ذكرها وعدها صاحب الياقوت النفيس السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري لمن أراد الرجوع إليها. هذا بالنسبة لشروط الوضوء. إذن الوضوء له شروط مر الإشارة إليها وله فروض. ما هي فروض الوضوء؟ فروض الوضوء ستة: النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، مسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب. وهذه الفروض الستة دل عليه الكتاب والسنة من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية تدل على وجوب غسل الأعضاء الأربعة. ومنها أخذ بعض الفقهاء أيضا وجوب الترتيب، لأن إدخال الممسوح وهو الرأس بين المغسولات لا يكون إلا لفائدة، وهي هنا وجوب الترتيب. وأما النية فبعضهم أخذه من الآية، وأخذه من السنة أوضح في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا تصح الأعمال أي العبادات إلا بالنية، والوضوء عبادة فلا يصح إلا بنية. إذن هذه أدلة فروض الوضوء ستة، نبدأ معها واحدا واحدا. أول فرض من فروض الوضوء النية. النية طبعا لها سبعة أحكام: حقيقتها، حكمها، محلها، مقصودها، زمنها. قال لكم الناظم: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. هذه تسمى أحكام النية السبعة. لو أخذنا فيها ونشرحها سيأخذ منا وقتا طويلا، لكن أعدكم إن شاء الله في أثناء الدروس سيأتي لها موضع مناسب نذكر تفصيلا أحكام النية السبعة. الذي يهمنا الآن أن نعرف ما هي النية. النية معناها لغة القصد، ومعناها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، وهذه هي حقيقة النية. يعني عندما قال لك حقيقة، ما حقيقة النية؟ حقيقة النية أي تعريفها، ماهيتها. ما هي النية؟ النية معناها لغة القصد، ومعناها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. في الوضوء ماذا ينوي ومتى ينوي؟ ماذا ينوي ومتى ينوي؟ ماذا ينوي هذا بيان لكيفية النية، متى ينوي هذا بيان لزمن النية. ماذا ينوي؟ نقول المتوضئ لا يخلو عن ثلاث حالات: إما أنه يكون متوضئا سليما، أي أنه ليس دائم الحدث، وإما أن يكون المتوضئ ممن حدثه دائم، وإما أن يكون المتوضئ يتوضأ للتجديد، يجدد الوضوء. واضح؟ إذن إما أن يكون الوضوء وضوء عن حدث من شخص سليم، وإما أن يكون الوضوء وضوء من شخص دائم الحدث، وإما أن يكون الوضوء وضوء تجديد. فأما الشخص السليم الذي يتوضأ عن حدث فإنه ينوي بالوضوء رفع الحدث، أو ينوي الطهارة للصلاة، أو ينوي فرض الوضوء، أو ينوي الوضوء المفروض، أو ينوي الوضوء فقط. حتى لو نوى الوضوء فقط يكفي هذا. واضح؟ لكن لو توضأ ونوى الطهارة لا يكفي، لأن الطهارة تشمل إزالة النجاسة ورفع الحدث. لكن لو نوى الوضوء فقط فإن هذا يكفي. إذن هذا بالنسبة لكيفية النية للشخص الذي يتوضأ عن حدث وهو سليم. الشخص الذي حدثه دائم ماذا ينوي؟ الشخص الذي حدثه دائم ينوي استباحة الصلاة، لا ينوي رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع. طيب الشخص الذي يريد أن يجدد الوضوء ماذا ينوي؟ ينوي الوضوء، ينوي الوضوء. وقال جماعة من فقهاء الشافعية رحمهم الله: لا ينوي رفع الحدث لأن المجدد حدثه مرفوع، فكيف ينوي رفع الحدث؟ وإنما ينوي الوضوء. إذن بارك الله فيكم، هذا بالنسبة لكيفية النية للشخص السليم الذي يتوضأ عن حدث، وللشخص الذي حدثه دائم وللشخص الذي يريد أن يجدد الوضوء. زمن النية متى ينوي؟ ينوي عند غسل الوجه، عند غسل الوجه، عند أول فرض، لأننا قلنا في تعريف النية قصد الشيء مقترنا بفعله. فلو قدم النية قبل غسل الوجه أو غسل الوجه ثم نوى فإن هذا لا يجزئه. إذا غسل الوجه ثم نوى وجب عليه إعادة ما غسل، فينوي عند الغسل لا قبله ولا بعده. ودائما النية تكون مقترنة بأول العبادة إلا في مواضع استثناها الفقهاء كالصيام والزكاة، لكن الأصل أو الغالب هكذا حتى تنضبط العبارة، الغالب أن النية تكون في أول العبادة. إذا عرفنا الآن بارك الله فيكم كم مسائل متعلقة بالنية. عرفنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى حقيقة النية، قصد القصد وشرعا قصد شيء مقترنا بفعله. المسألة الثانية بارك الله فيكم عرفنا كيفية النية. المسألة الثالثة عرفنا زمن النية. بقي ما حكم النية؟ يظهر من كلام المصنف أن النية واجبة، ولذلك قال رحمه الله تعالى فروض الوضوء ستة النية، فهي فرض من فروض الوضوء والفرض هو الواجب. إذن عرفنا أيضا المسألة الرابعة وهي أن النية في الوضوء واجبة. فعندنا أحكام النية بارك الله فيكم كم قلنا؟ أحكام النية سبعة: حقيقة، حكم، حقيقة النية عرفنا، حكم، حكم النية الوجوب غالبا، فالنية في الغالب واجبة لكن أحيانا لا تكون واجبة، مثل النية في إزالة النجاسة ليست واجبة، والنية في غسل الميت ليست واجبة. تمام. حقيقة، حكم، محل، محل النية القلب لكن يستحب التلفظ بها. حقيقة، حكم، محل، وزمن، زمن النية أول العبادات غالبا، واستثني الصوم والزكاة، هناك بعض الاستثناءات الأخرى. حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط. شروط النية أربعة: الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي وعدم المنافي. حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط ومقصود. شرط النية عرفناه، مقصود، ما مقصود النية؟ النية لها مقصدان: المقصد الأول تمييز العادة عن العبادة، والمقصد الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. قال هنا المصنف رحمه الله تعالى فصل: وفروض الوضوء ستة أشياء. طبعا قوله وفروض الوضوء، الوضوء هنا بضم الواو، وضوء، لأن الوضوء إذا ضمت الواو فالمراد به الفعل، وإذا فتحت الواو وضوء فالمراد به آلة الوضوء، آلة الوضوء التي هي الماء. إذن الوضوء الماء. تقول مثلا ائتني بوضوء، يعني ائتني بماء لأتوضأ به. تمام. لكن تقول فروض الوضوء بالضم ستة، لأن المقصود هنا الفعل. قال وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه. انظر النية متى تكون؟ قال عند غسل الوجه، هذا إشارة إلى زمانها. الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه، والوجه حده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، إلى تحت منتهى الذقن. تمام. وعرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، حتى هذا البياض الذي هنا هذا مما يجب غسله، لأنه يعد من الوجه، لأن الوجه يبدأ من هنا من وتد الأذن، فهذا البياض يجب غسله. إذن نقول يجب غسل وجهه، ويجب غسل ما على الوجه من شعر، شعر الأهداب والحاجبين والشارب والعنفقة والسبالان والعذار، هذا يسمى العذار، والعارض واللحية والذقن، كل هذا يجب غسله، والغمم إذا كان شخص عنده شعر هنا في الجبهة يسمى الغمم، كل هذا، كل هذه شعر الخدين إذا كان هنا في الخدين شعر، كل هذه شعور يجب غسلها. يجب غسلها ظاهرا وباطنا، يجب غسلها ظاهرا وباطنا، إلا استثناء، انتبه، إلا العارض، هذا عارض، هذا يسمى عارض، تمام؟ إلا العارض واللحية، هنا إلا العارض واللحية، هذا وهذا، إلا هذا يسمى عذار، وتحت العذار العارض، وهنا لحية. إلا العارض واللحية إذا كانا كثيفين، إذا كانا كثيفين للرجل، فيكتفى بغسل الظاهر فقط، تمام؟ يكتفى بغسل الظاهر فقط. إذا نقول، انتبه معي، جميع الشعور التي على الوجه يجب غسل ظاهرها وباطنها سواء كانت كثيفة أو خفيفة. مرة أخرى، جميع الشعور التي على الوجه يجب غسل ظاهرها وباطنها سواء كانت كثيفة أو خفيفة، إلا شعر اللحية والعارض الكثيفين لرجل، أي لذكر، إلا شعر اللحية والعارض الكثيفين لرجل. أولا عرفنا معنى العارض وعرفنا معنى اللحية كما أشرت لكم قبل قليل. الكثيفين، ما معنى الشعر الكثيف؟ الشعر الكثيف المراد به هو الذي لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا، لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب. مجلس التخاطب يعني في العرف إذا وقف شخص يتخاطب معك، كم المسافة بينك وبينه؟ مسافة ما بين متر إلى متر ونصف، فلا ترى البشرة من خلاله، يعني مثل هذا الآن لا ترى البشرة من خلاله، تمام؟ هو الذي لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا، هذا يسمى كثيف. هذا الكثيف يجب غسل ظاهره فقط. ما معنى ظاهره فقط؟ ظاهره أي وجه الطبقة العليا، وجه الطبقة العليا، فلا يجب غسل ما بين الطبقات ولا ما يلي الصدر، لا يجب غسل هذا، لا يجب غسل ما يلي الصدر وما بين الطبقات، إنما يجب غسل ظاهره أي وجه الطبقة، أي وجه الشعر الأعلى من الطبقة العليا، وجه الشعر الأعلى من الطبقة العليا، بارك الله فيكم، تمام؟ هذا بما ما يتعلق بالشعور التي على الوجه. إذا نقول يجب غسل جميع الشعور التي على الوجه ظاهرا وباطنا إلا اللحية والعارض للرجل، فيجب غسل ظاهرهما فقط، وهو وجه الشعر الأعلى من الطبقة العليا، ولا يجب غسل باطنهما، لكن يسن التخليل كما سيأتي معنا، يسن التخليل. من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، ومعنى إلى أي مع، وفي القرآن الكريم ورد إلى بمعنى مع، قال الله سبحانه وتعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. فالمرفقان يجب أن يغسلا، وإذا قطعت اليد وبقي بعض الفرض وجب غسله. إذن يجب غسل اليدين مع المرفقين وغسل ما عليهما من شعر حتى وإن كان كثيفا، لا تفصيل هنا، ويجب غسل ما عليهما من شعر أو ورم، إذا كان في تورم في اليد مثلا يجب أن يغسل، وإذا كان شخص عنده أصبع زائدة أيضا يجب أن تغسل. من فروض الوضوء مسح الرأس، والمراد مسح بعض الرأس، فيكفي أن يمسح بعض بشرة الرأس أو بعض شعرة، بشرط أن تكون داخلة في حده، أن تكون داخلة في حده، لأن المعتبر في الوضوء هو الرأس وليس المعتبر الشعر. فالله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم. فالمعتبر هو الرأس. ولذلك قال الفقهاء إذا كانت عنده شعر طويل يمتد فيخرج عن حد الرأس فلا يجزئ مسحه، لابد أن تكون الشعرة التي تمسحها داخلة في حد الرأس. إذن قال فقهاؤنا الشافعية يجزئ مسح بعض شعرة داخلة في حد الرأس، حتى بعض شعرة، لا يشترط أن تكون شعرة كاملة. وبعض الفقهاء في المذاهب الأخرى وهو مذهب مالك وأحمد أوجبوا مسح جميع الرأس، ومذهب الإمام أبي حنيفة أوجب مسح ربع الرأس. أما الشافعية فهم أسهل المذاهب في هذا، فقالوا يكفي أن يمسح بعض شعرة بشرط أن تكون داخلة في حد الرأس، ويستحب استيعاب الرأس بالمسح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وإذا كان على رأسه عمامة فلا يجزئه أن يمسح على العمامة فقط، بل يجب أن يمسح على شيء من رأسه ويكمل المسح على العمامة إن أراد. من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، ويجب أن يغسل ما عليهما من شعر وسلعتين وغير ذلك. ومن فروض الوضوء أيضا الترتيب كما جاء في الآية الكريمة، وتأسيا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، ولو جاز الوضوء من غير ترتيب لنقل أو لتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة منكسا، لكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ إلا مرتبا. ولذلك نقول الترتيب فرض من فروض الوضوء، لكن الترتيب يسقط في موضعين. الموضع الأول إذا كان الشخص عليه حدث أكبر فاغتسل، فهنا يرتفع الحدث الأصغر والأكبر بدون ترتيب. الموضع الثاني بارك الله فيكم إذا انغمس الشخص في الماء، إذا انغمس الشخص في الماء ولو كان الماء ماء قليلا دون قلتين، انغمس فيه الشخص ونوى رفع الحدث الأصغر، فإن حدثه يرتفع حتى لو لم يبقى في الماء يعني مدة تكفي للترتيب، وهذا يسمى حينئذ ترتيب تقديري، ترتيب تقديري يقدر الترتيب. إذن في هاتين الحالتين لا يكون الترتيب واجبا. نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى حيث قال: فصل. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس. قلنا بعض الرأس سواء بعض بشرة الرأس أو بعض شعرة داخلة في حد الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. وقلنا يسقط الترتيب في موضعين: الموضع الأول إذا كان عليه جنابة مثلا حدث أكبر فاغتسل ونوى الطهارة للصلاة، فإن هذا يجزئه عن الوضوء، وحينئذ يمكن أن يصلي مباشرة لاندراج الأصغر تحت الأكبر، اندراج الوضوء تحت الغسل. والموضع الثاني إذا انغمس في ماء ونوى رفع الحدث الأصغر، فإن حدثه يرتفع، وإن لم يبقى في الماء طويلا حتى وإن انغمس وخرج مباشرة، ويكون الترتيب حينئذ ترتيبا تقديريا. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.